لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. يترتب على تعيين الأضحية مجموعة أحكام، منها أنه لا يجوز نقل ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك لأن صارت كالمنذورة، إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها. من الأحكام أنه إذا أصابها عيب يمنع الإجزاء وجب عليه إبدالها بسليمة مثلها، إلا إذا أصاب العيب دون تعد أو تفريط منه فإنه يذبحها وتجزئه. أيضا إذا ضاعت أو سرقت وجب عليه ضمانها بمثلها، إلا إذا كان دون تعد أو تفريط منه فلا يلزمه شيء. إذا ولدت فحكم ولدها حكمها فيذبح معها. هذه إذن إذا تعينت الأضحية في أحكام تترتب عليها. من نوى أن يضحي ثم فسخ نيته